أيها الإخوة الكرام، إن كان من حديث فهو حديث عن الإيمان الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهو الذي تترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا نجاة من النار إلا بالإيمان، ولا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا به. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وثمار الإيمان وآثاره وفوائده على صاحبه لا حد لها ولا عد، ومثله كمثل الشجرة الطيبة راسخة الأصل ممتدة الفرع كثيرة الثمر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ذكره الله وحث العباد على عقله والتفكر فيه والعناية بفهم مضمونه. ومن عظيم من الله سبحانه وتعالى أن الأمور المعنوية وضحت في كتاب الله سبحانه وتعالى بالأمثال للأمور بالأمثال في أمور مشاهدة محسوسة. فالشجرة الطيبة المذكورة في الآية هي النخلة كما فسرها به نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، قال هي النخلة. وإذا نظرت للنخلة فهي شجرة معروفة يعرفها الجميع، وأيضا تعرف خصائصها عند كثير من الناس. والنخلة هي سيد الشجر وأفضله، والسيد هو المقدم والمفضل على غيره. ويكفي دلالة على فضلها أن الله سبحانه وتعالى جعلها مثلا للمؤمن، فالنخلة أفضل الشجر، وشأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخذت منها من شيء نفعك، وهي شجرة مباركة، إن من الشجر لما بركته كبركة المؤمن، هي شجرة مباركة جعل الله فيها بركة عظيمة، وجعلها الله مثل للمؤمن. فإذا نظرت إلى النخلة تنظر إلى مثال قائم حي واضح أمامك يوضح لك الإيمان. فالنخلة شجرة لها أصل ولها فرع قائم ولها غصون ولها ثمار، ولا حياة لها إلا بالماء، إذا قطع عنها الماء ماتت. والعبد لا حياة له إلا بالوحي، فكما أن الشجرة لا تحيا إلا بالماء،